ملخص كتاب لست مريضاً، لا أحتاج المساعدة، كيف تساعد شخصاً مريضاً نفسياً بقبول العلاج، من أخضر.com، لمؤلفه الدكتور خافير أمادور وترجمة مجموعة مترجمين. قد يمرض الشخص فيضطرب سلوكه وتفكيره ويرى هلاوس ويتفاعل معها، ويؤمن إيماناً راسخاً بأفكار ويتصرف وفقاً لها. وعندما تقترح عليه اللجوء إلى طبيب والحصول على المساعدة يرفض ويرى أنك أنت المريض الذي يحتاج إلى العلاج. مر الدكتور خافير أمادور بخبرة مشابهة مع أخيه هنري الذي كان مصاباً بمرض عقلي، لينتج عن محاولاته المتكررة لإقناع أخيه بالعلاج بجانب خبرته الطويلة في العلاج النفسي وضع طريقة يستخدمها غيره من المختصين بالصحة النفسية وعائلات المرضى العقليين أو مرضى الذهان. أولاً، حقائق حول رفض المريض للعلاج. غالباً ما ينكر المرضى العقليون مرضهم وحاجتهم إلى العلاج، ويعتقدون أن مرضهم مؤقت، وأن الدواء كالمضاد الحيوي يتوقف تناوله بالشفاء من العدوى، ولذلك فهم يتوقفون عن تناوله بعد تحسن حالتهم، مما يؤدي بهم إلى التورط في المشكلات وتدهور حالتهم الصحية واضطراب علاقاتهم بالآخرين، ويتخلصون من الأدوية ولا يذهبون لزيارة الطبيب ويطلبون عدم التدخل في شؤونهم، ويرون أن الآخرين هم المرضى. تشير الدراسات العلمية إلى أن نصف المرضى العقليين يرفضون العلاج نتيجة لعدم استبصارهم بالمرض وعدم شعورهم بأعراضه على الرغم من وضوحها للآخرين، وتكون المشكلة بالنسبة إليهم هي أنهم ضحايا لمن يجبرونهم على العلاج من مرض ليسوا مصابين به. والحقيقة أن ذلك لا يعد عناداً من المريض، لأن عدم الاستبصار بالمرض من أعراض الاضطراب وليس شيئاً يفعله بإرادته. الاستقرار المؤقت لحالة المريض لا يعني ترك المريض وتجاهل عدم تناوله للدواء إلى حين تدهور حالته، مما يؤدي إلى حجزه في المستشفى. فالعلاج المبكر أمر هام ويؤثر في مسار المرض ومآله، والالتزام بالعلاج والمتابعة يمنعان الانتحار والتشرد والسلوكيات العنيفة والمندفعة. وتوجد أيضاً معتقدات خاطئة كالاعتقاد بأن عدم استبصار المريض مفيد له، لأن إدراكه لمرضه قد يدفعه للانتحار. والحقيقة أن الدراسات توصلت إلى أن الاستبصار بالمرض لا يرتبط بالانتحار، وأن زيادة وعي المريض بمرضه وبفوائد العلاج يشجعه على الاستمرار في تناوله ويحسن من مسار المرض ويقلل عدد مرات احتجازه وفترة إقامته في المستشفى. وكذلك الاعتقاد الخاطئ بأن المرضى يرفضون تناول الدواء بسبب آثاره الجانبية، ولكن الحقيقة أن لها تأثيراً ضعيفاً في رفضهم للعلاج، وأن عدم استبصارهم بالمرض هو السبب الرئيس، كما أن بعضهم يشتكون من آثارها الجانبية فقط لتقديم مبررات للطبيب ولعائلاتهم بعدم تناول العلاج. ثانياً، تفسير عدم استبصار المريض بحالته. يمكن تفسير عدم استبصار المريض بالخلل العقلي الذي يسبب الأعراض الأخرى للاضطراب، وللتأكد من ذلك أجرى الكاتب دراسة بالتعاون مع زملائه. افترضوا فيها أن اختلال العقل هو الذي يسبب نقص الوعي لدى المرضى العقليين، وتوصلوا إلى أن دوائر المخ المسؤولة عن مفهوم الذات يصيبها الاضطراب لدى هؤلاء المرضى، إذ يتسبب الخلل العصبي لديهم في عدم تغير مفهومهم عن ذواتهم بمرور الوقت، ويستمرون في الاعتقاد بأن قدراتهم وإمكانياتهم تكون في نفس مستواها قبل إصابتهم بالمرض، ولذلك يرفض المريض أي دليل يتعارض مع ما يعتقده عن نفسه. توجد متلازمة عصبية يمكن أن يصاب بها المرضى بأمراض عصبية تسمى عمها العاهة الناسونوجا، وتعني عدم إدراك الخلل وأعراض المرض، فيقدم المرضى أسباباً غريبة لأعراضهم لنفي إصابتهم بالمرض، وهذه الحالة المرضية تشبه عدم الاستبصار بالمرض لدى المرضى العقليين، لأن المريض العقلي يقدم تبريرات مشابهة ليثبت أنه ليس مريضاً، كما تتشابه معها في وجود بعض جوانب الوعي وإدراك بعض الأعراض وإغفال أعراض أخرى، كما أن لديهم خللاً في الفص الأمامي من المخ الذي يصيبه الاضطراب أيضاً في الأمراض العقلية، وكل ذلك يؤيد أن عدم استبصار المريض ورفضه للعلاج يرجع إلى خلل، وأنه لا يفعل ذلك بدافع العناد أو الإنكار. يختلف الإنكار عن عمه العاهة بأن عمه العاهة يستمر لشهور وسنوات، وأن المريض يظل متمسكاً باعتقاده حتى بعد ظهور الأدلة التي تتعارض معه، وتتسم تبريراته بعدم المنطقية، وجميع هذه النتائج تزيد من الأمل في إمكانية مساعدة المريض، وذلك بإدراك أن ما تتم مقاومته هو الخلل العصبي وليس المريض نفسه، مما يسهم في بناء علاقة تعاون مع المريض وقبول المريض للمساعدة. ومع هذه الحالات يمكن استخدام العلاج التأهيلي المعرفي، وهو فعال في مساعدة المريض على الاستبصار بالمرض واكتساب مهارات ضرورية لقبول العلاج. ثالثاً، تقنية ليب. عندما يأتي المريض إلى المستشفى يتم تحديد التشخيص والعلاج وإخبار المريض بهما، وإذا رفض على الرغم من توافر الشروط القانونية لإجباره على العلاج في المستشفى، فإن الأطباء لديهم صلاحية علاج المريض دون رغبته، ولكن إخبار المريض بمعلومات عن حالته لا يؤدي إلى استبصاره بمرضه، كما أنه أسلوب لا يفيد شخصاً مقتنعاً بسلامته وعدم حاجته إلى علاج، ولا يؤدي إلى اكتساب ثقة المريض ومشاركته في العلاج، وبمجرد خروجه من المستشفى سيتوقف عن تناول الدواء. الأسلوب المناسب اتباعه في هذه الحالة هو العلاج بالتعزيز التحفيزي الذي تمت دراسته دراسة علمية وإثبات فاعليته في تقبل المرضى للعلاج، وتم تطويره في الأساس لاستخدامه مع المدمنين، وهو فعال أيضاً مع المرضى العقليين. وبعد إثبات نجاحه تعاون الدكتور خافيير أمادور مع الدكتور أرون بيك لتطوير علاج مشتق منه، وأطلقوا عليه اسم العلاج بالأدوية والبصيرة، وكان يدرس للمعالجين النفسيين. ولما رأى الدكتور خافيير أنه يعد مهارة للتواصل وليس أسلوباً علاجياً معقداً، أنشأ صورة بسيطة منه يمكن أن يستفيد منها أفراد الأسرة والمختصون لتكون تقنية ليب: استمع، تعاطف، وافق، شارك. تأثرت طريقة ليب بثلاثة أساليب مستخدمة في العلاج النفسي، وهي العلاج المتمركز حول العميل لكارل روجرز، وأخذت منه الاستماع النشط للمريض واحترام آرائه وعدم الحكم على المريض أو إبداء رأي حول ما يقوله. والأسلوب الثاني العلاج المعرفي السلوكي لأرون بيك، فهو يتسم بتبني موقف تعاوني مع المريض واستخدام أجندة تكتب فيها الأهداف التي سيتم العمل عليها ومناقشة مميزات وعيوب العلاج. والأسلوب الثالث هو المقابلات التحفيزية لميلر ورولنيك، الذي يهدف إلى مساعدة الأشخاص على التغيير، وفيه تتحدد الأشياء المحفزة له، ويملك المريض القرار النهائي في عملية التغيير. رابعاً، استمع، listen. لماذا قد يرغب شخص بالاستماع إليك إذا لم تكن تستمع له أنت في الأصل؟ المثل بالمثل. بهذه العبارة يوضح دكتور خافيير أهمية الاستماع الذي يعتبر الأساس في طريقة ليب. الاستماع الانعكاسي يختلف عن الاستماع العادي، ويهدف إلى فهم ما يرغب الشخص في إيصاله، ثم يعيد المستمع بكلماته ما قاله المريض دون تعليق أو إطلاق أحكام، ويكون هدف المستمع فهم الطرف الآخر ثم طرح أسئلة. والاستماع الانعكاسي مهارة يمكن اكتسابها، وتجب ممارستها بالاعتماد على 7 مبادئ، وهي تقديم الشعور بالأمان، ويكون ذلك بتحديد وقت للتحدث والاعتذار عن أي خلافات حدثت سابقاً بخصوص هذا الموضوع، وتفهم مشاعره وإخباره أنه لو كان مكانه لشعر بنفس المشاعر، وتقديم وعد بالاستماع إليه وعدم تقديم آراء أو نصائح ما لم يطلب هو ذلك. والمبدأ الثاني يتضمن وعي المستمع بمخاوفه من إجراء محادثة مع المريض والخوف من نتائج هذه المحادثة أو أن يصبح وضع المريض أسوأ. المبدأ الثالث هو التوقف عن طرح الآراء والنصائح، ويكون التركيز على الاستماع والفهم والتحدث مع المريض عن مشاعره تجاه الدواء وليس عن ضرورة تناوله. المبدأ الرابع هو ترك الأمر كما هو والتوقف عن الحديث إذا تحول إلى خلاف أو توجيه اتهامات أو زيادة الإنكار. المبدأ الخامس احترام رأي المريض وممارسة الاستماع الانعكاسي ليصل إليه تفهم المستمع واحترامه له. المبدأ السادس اكتشاف مشكلة يمكن العمل عليها معا ومعرفة رأيه في هذه المشكلة وما يحتاج إليه لحلها لتكون أرضية مشتركة يمكن الانطلاق منها وبناء علاقة تعاونية. المبدأ السابع تحديد المشكلات التي تهم المريض والأشياء المهمة بالنسبة إليه التي تحفزه لتناول الدواء، مثل رغبته في العمل أو الخروج من المستشفى، للبدء في حل هذه المشكلات مع إظهار علاقتها بحاجته إلى العلاج. خامساً، تعاطف، وافق، شارك. تعاطف empathize. بعد الاستماع إلى المريض باستخدام الاستماع الانعكاسي يبدأ التعاطف معه، وعند التعاطف مع المريض سيشعر بالاحترام والتفاهم، ويقل دفاعه وإنكاره، ويزيد تقبله لرأي الطرف الآخر، والتفهم يكون لجميع المشاعر التي يعبر عنها المريض سواء كانت معقولة أو غير معقولة، وتفهم إحباطه ومخاوفه وآثار الدواء الجانبية التي يشتكي منها والرغبات الخاصة به التي يريد تحقيقها. وبعد تقديم الاستماع الانعكاسي والتفهم يستفسر المريض حينها عن وجهة نظر الطرف الآخر، وعندها ستكون لها قيمة أكبر من تقديم وجهة نظر لم يتم السؤال عنها. وافق أجري. بعد الاستماع والتفهم يتم التوصل إلى مرحلة يمكن فيها الاتفاق على أهداف والعمل عليها معا، ويتم البدء بهدف يهتم به المريض، وكلما كان هناك أرضية مشتركة يسر ذلك إقناعه. ويتطلب تطبيق هذه الخطوة تطبيع مشاعر المريض وتوضيح أن المستمع لو كان في مكانه لشعر بنفس المشاعر، والاقتصار على التحدث عن المشكلات والأعراض الواضحة ومناقشة مميزات وعيوب العلاج وتصحيح المعتقدات الخاطئة عنه وتكرار مميزاته والتركيز عليها والاتفاق على إمكانية اختلاف وجهات النظر وكتابة المميزات والعيوب والاحتفاظ بها والإضافة عليها متى ظهرت أمور جديدة. ويجب كتابة جميع السلبيات لزيادة الثقة وتسهيل الاتفاق على العلاج. شارك partner. بناء شراكة للتعاون في العمل على تحقيق الأهداف، وهي أكثر خطوة تسهم في إقناع المريض وتتضمن اتخاذ قرار واضح بالعمل كفريق واحد للوصول إلى هدف مشترك. قد يكون تخفيف الأعراض أو الحصول على وظيفة وغيرها من الأهداف التي تتضمن في النهاية الاتفاق على تلقي العلاج. سادساً، أدوات إضافية مساعدة. إن القيام بكثير من المحاولات لفرض العلاج على المريض يحدث اضطراباً في العلاقة معه، ولذلك تهدف طريقة ليب إلى تصحيح هذا الاضطراب ومساعدة المريض على تحديد أسبابه الخاصة التي تدفعه إلى العلاج، ولا يتحقق ذلك بمحاولة إقناعه بمرضه، وإنما بالاستماع النشط له وتفهمه واحترام رأيه. يحمل الاستماع الانعكاسي خطر اعتقاد المريض بأن المستمع يصدق أفكاره، مما يجعل البعض يتخوف من استخدامه. ولتجنب حدوث ذلك توجد طريقتان. الطريقة الأولى استخدام أداة التأخير، وتعني أن يؤجل المستمع إبداء رأيه حول أفكار المريض لأطول وقت. وتأخير تقديم الرأي يجعل المريض يشعر أن المستمع يحترم آراءه ويزيد من التزامه برأي المستمع. وعندما يطلب المريض أن يسمع رأي الطرف الآخر يكون في حالة تحكم واندفاع أقل. وعند استخدام هذه الأداة فإن المستمع يقدم وعداً للمريض بإبداء رأيه وتغيير الموضوع بعد أخذ إذن المريض في تغييره. الطريقة الثانية تسمى أدوات ألف: اعتذر، اعترف، اتفق. تستخدم عند إبداء الرأي بعد تأخيره بالطريقة الأولى. الأداة الأولى اعتذر. بعد معرفة المريض بعدم موافقة المستمع لأفكاره، يمكن أن يشعر بالغضب أو الإحباط، ولذلك على المستمع أن يتفهم ردة فعله وأن يعتذر، لأن رأيه جعله يشعر بهذه المشاعر. الأداة الثانية اعترف. الاعتراف باحتمالية خطأ الرأي والاعتراف بعدم معرفة كل شيء، وهذه المرونة في إبداء الرأي تنعكس على المريض وتجعله يشعر باحترام الطرف الآخر له. الأداة الثالثة اتفق، وتعني الاتفاق على عدم الاتفاق في الرأي، وأن المستمع يحترم رأي المريض ويطلب منه أيضاً أن يحترم رأيه. خاتمة: إن عدم استبصار المريض بحالته عرض من أعراض اضطرابه، فهو لا يرفض العلاج بسبب إنكاره وعناده، وفي حالة المرض العقلي يحتاج المريض إلى تناول الأدوية النفسية دائماً حتى وفاته ليمنع حدوث الانتكاس. استمع وتعاطف واتفق وشارك، ولا تفقد الأمل في مساعدة المريض على العيش في حالة مستقرة، وتذكر عبارة الدكتور خافيير: ستفوز بناء على قوة علاقتك وليس بناء على قوة حجتك.